قال مصنف رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بألف الإطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا. أما اعتكفته أهل الزيغ والضلال فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها، ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وغير ذلك. فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه، ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به. فإن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال جل وعز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل. وقد نبه المصنف رحمه الله وهو في معرض الأبيات التي نبه فيها على أحكام زيارة القبور، وقد بينا في الدرس الماضي أن زيارة القبور مستحبة لغرضين: أحدهما الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه، وثانيهما التذكر والاعتبار وأخذ العبرة للمستقبل لما بعد الموت. وقلنا إنها تكون بطريقة مشروعة، وهي أن نسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، وندعو لهم ثم ننصرف، ولا نقرأ عند المقابر شيئا من القرآن، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. ثم نبه المصنف على أمرين: أمر شركي وأمر بدعي. أما الأمر الشركي فهو أن تدعو صاحب القبر من دون الله، كأن تقول: أغثني يا فلان، وأنا في جاهك يا فلان، وأنا في حماك يا فلان، ومدد يا فلان ومدد يا فلانة، أو أعطني ولدا، أو ارزقني، أو أي أمر، أو طلب أي أمر مما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والثاني التوسل البدعي، وهو أن يقول الداعي في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان، أو بجاه الميت فلان، أو الغائب فلان، حتى ولو كان نبيا من الأنبياء، أو رسولا من الرسل، أو ملكا من الملائكة. فإن التوسل بالجاه أو الحق أو الحرمة أمر مخالف للشرع، بل هو بدعة محدثة في الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتوسل أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال عليه الصلاة وقال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن ذلك التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي فيها يخلص العبد لربه، ويكون عمله مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجوز التوسل بدعاء المسلم الحي القادر على الدعاء بأن تطلب منه الدعاء مباشرة، وسبق أن فصلنا باب التوسل، ولعله يأتي وقت يفصل فيه بشكل آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وما عدا هذه الأنواع الثلاثة فإن التوسل يكون بدعة مردودة على أصحابها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وغير ذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة والآثار الثابتة عن السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه الحسن ولا الحسين رضي الله عنهما، ولا بجاه أي مخلوق على وجه الأرض. أما الحديث الذي يردده بعض العامة: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإن هذا الحديث مكذوب مختلق موضوع، لا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى ولا يوجد في شيء من كتب الحديث ولو بسند موضوع، لا يوجد في شيء من كتب الحديث حتى ولو بسند موضوع، بل هو حديث مختلق من أساسه ولا قيمة له. ولا شك أن جاهه عظيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أعظم أول شافع وأول مشفع وأفضل بني آدم وأول من يفتتح باب الجنة، وله فضائل لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا لا يبرر لنا أن نبتدع في دينه ما لم يأمر به الله أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك التوسل بجاهه أو بجاه غيره، فإنها من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس، وكل بدعة ضلالة كما سمعتم من الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نفعل هذا مع أصحاب القبور، وإنما المقصود الزيارة الشرعية والتي سنبين تفصيلها، وقد بيناه سابقا، لكن سنبين أحكام زيارة المدينة النبوية في آخر الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل المقبور، فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قلت: الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي، مولاهم مشهور بكنيته، وهو من رجال الأربعة، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله مرو كان يتجر إلى الري. روى عن عطاء وعمر بن دينار وقتادة، وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: ثقة يختلط مع عن المغيرة. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث. وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة. من كبار السابعة، مات حدود 60 و100. والظاهر من عباراتهم أن تخريطه غير المغيرة خاصة، وهو ثبت فيما سواه، وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه. كيف ومن الموثقين له شيخ البخاري يحيى بن معين وعلي بن المديني، وهما والله أعلم. ورواه النسائي، ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف عني بصري. قال فانطلق فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد

إنما الذي لا يصح هو فهمهم لهذا الحديث، فهم بعض الخرافيين لهذا الحديث فهم إيش؟ خاطئ. لماذا؟ لأن الحديث لا يتعلق بالتوسل بالجاه أو الذات أو الحق أو الحرمة، وإنما هو دليل على التوسل بماذا؟ ها؟ التوسل بالدعاء، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء الموجودين القادرين أمر متفق على جوازه ومشروعيته. فيكون المسلم إذا ألمت به ملمة أو حصلت له ضائقة ويشعر من نفسه أنه مقصر في جنب الله، فيذهب إلى من عرف بالصلاح والتقى والورع فيطلب منهم الدعاء بدون مقابل، بدون مقابل. ويدل لهذا استسقاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، ثم استسقاؤهم بغيره ممن عرف بالصلاح بعد وفاته، فهذا كله دليل على أن المقصود هو الدعاء لا غير، أن المقصود الدعاء لا غير. ولذلك هذا الرجل الضرير عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها قال ادعوا الله لي، فكيف نقول بأنه جاء وتوسل بجاهه؟ إذ لو كان توسلا بجاهه لقعد هذا الأعمى في بيته ودعا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكنه لم يفعل ذلك، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ماذا؟ الدعاء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين ماذا؟ وبين الدعاء، فاختار هذا الرجل الدعاء. الأمر الثالث أن هذا الرجل أصر على طلب الدعاء بقوله بل ادعوه، فهو مصر على ذلك. إذن المقام من أوله إلى آخره مقام ماذا؟ مقام دعاء. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح، بين الدعاء وبين العمل الصالح. فإنه أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. إذن القضية كلها قضية ماذا؟ دعاء لا أكثر ولا أقل. الأمر الخامس أنه جاء في لفظ هذا الحديث اللهم فشفعه في. قبل أن ننتقل الأمر الخامس نعود الأمر الرابع، يعني أمره أن يجمع بين الدعاء والعمل الصالح، فتكونت له ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات. المقام الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، المقام الثاني دعاء الرجل نفسه، والمقام الثالث ماذا؟ العمل الصالح الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. النقطة الخامسة أنه قد جاء وفشفعه في، أي اللهم اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بالدعاء هنا ما بالشفاعة هنا الدعاء. ولذلك هؤلاء الخرافيون لا يوردون هذه اللفظة في استدلالهم به على التوسل البدعي بالجاه أو الحق أو الحرمة. الأمر السادس أنه جاء وشفعني فيه، أي اللهم اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة أيضا لا يريدونها. الأمر السابع أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وليس محلا للقياس، ولذلك يذكره الذين ألفوا في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره في معرض ماذا؟ في معرض المعجزات والآيات والدلائل التي تدل على النبوة. ولذلك ما عهدنا أحدا من الصحابة ولا من السلف الصالح بعدهم سلكوا هذه الطريقة وجاءوا بأي أعمى وقالوا له افعل هذا الأمر وإلا لما بقي أعمى على وجه الأرض، أليس كذلك؟ إذن القضية قضية دعاء لا أكثر ولا أقل، والدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب بكل حال، ودعاء غيره قد يستجاب وقد لا يستجاب.

ولم يستسقي وهو بعيد عنه في ظهر الغيب، وإنما أمره أن يخرج فيصلي ثم يدعو، أليس كذلك؟ فلذلك فإن عمر وهو العارف باللغة العربية ومدلولها يعرف أن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فعمد إلى العباس أولا لصلاحه وثانيا لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، فتوسل بدعائه ودعا بهذا الدعاء. ثم إن دعاء العباس الذي أورده الزبير بن بكار فيما أورده الحافظ الفتح في تعليقه على حديث استسقاء عمر بالعباس، فقال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أيدينا إليك فهذه نواصينا إليك، أي أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا الغيث فيسقون. فالمقام كله من أوله لأوله إلى آخره مقام ماذا؟ مقام دعاء، ولا يصح أن يكون غير ذلك، لا يمكن حمله على التوسل بالجاه. وكذا استسقاء معاوية رضي الله عنه والضحاك بن قيس رحمه الله بمن؟ بيزيد بن الأسود، وهو أحد التابعين المشهورين بكثرة البكاء من خشية الله، فكان يتوسلون بدعائه ويستسقون به فيسقون، ولم يؤثر عنهم أنهم توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأفعال كلها. ولما علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أويسا القرنية مستجاب الدعوة، أخذ يبحث عنه ليطلب منه أن يستغفر له ويدعو له، ولم يتوسل بدعائه في حال غيابه. ولذلك فإنه يشترط في المتوسل بدعائه أن يكون حيا، ثانيا أن يكون حاضرا خرج بذلك الغائب أو الميت، ثالثا أن يكون قادرا على الدعاء خرج بذلك الأصم والأخرس، رابعا أن يكون معروفا بالصلاح والتقى والعبادة الصحيحة، خامسا أن لا يأخذ على ذلك أجرا. فإن قال لك أنا ما أدعو لك حتى تعطيني قرشين، ها؟ قل له إذا دعاؤك أبقي على دعائك عندك وأنا لست بحاجة إليك. مثل بعض الناس يأتون إلى بعض الدرويش الذين لا يحسنون حتى الوضوء وربما كانوا يبولون على أعقابهم، ها؟ من بعض المعاتيها والمجانين يسميهم الصوفية المجاذيب، نعم جذبهم الشيطان، جذبهم إبليس واستحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله وأغواهم، ولذلك يسمون أبنائهم إيش؟ مجذوب، ها؟ يسمي أحدهم ابنه مجذوب، يعني جذب إلى الله. هذا كلام فارغ، هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، فيأتون إلى من يسمونهم بالمجاذيب وهم أحسن تسمية يمكن أن يسمون بها المعاتيه أو الإيش أو المجانين الذين فقدوا عقولهم، يعني أصابهم هوس أو مسوا من الجن أو المهم فقدوا عقولهم أصبحوا لا يعقلون شيئا، فهم غير مؤاخذين بأفعالهم، فكيف يطلب منهم أن ينفعوا غيرهم؟ يعني هم قد رفع عنهم القلم بما أنهم مجانين. فإذا نحن لا نطلب منهم شيئا، نسأل الله أن كل ما نملك أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، بدلا من أن نطلب منهم الدعاء. بعضهم يذهب إلى شخص مسكين يعني معتوه، يعني يبول على نفسه ولا يحسن الوضوء ولا يحسن الفاتحة، ويطلب منه البركة والخير والدعاء. ها؟ سميه مبروك، يسمونه مبروك أو يسمونه مجذوب، ونحن نسميه مجنونا أو خبلا أو أهوس أو معتوه. أما هو فهو إن لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو معفو عنه لأنه مظلوم، لكن هؤلاء الذين يتعلقون بها هؤلاء مشركون الذين يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، يعني ثم يعطيه نقودا. وبعضهم لا، ليس مجنونا ولكنه محترف، محترف جالس على كرسي أو على غير كرسي والناس يتوافدون إليه ويتمسحون به ويطلبون منه البركة ويطلبون منه الخير ويعطونه ويملؤون جيبهم من ماذا؟ من النقود. مقابل ذلك يعني ادفع حتى أدعو لك، هذا من أضل أو من شر البدع التي يقع فيها الناس. يعني المحترف الذي نصب نفسه ليدعو للناس بنقود هذه حرفة سيئة وحرفة خبيثة، وما يأخذه من المال إنما يأخذه بغير حق، وهو حرام حرام، ودعاؤه غير مستجاب، لا قيمة له، والله وتالله لا يستجاب دعاؤه. وأنا أقسم وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبلغ الشاهد الغائب، هؤلاء المحترفون والله لا يستجاب دعاؤهم. وأغرب منهم يعني هؤلاء الذين الدراويش الذين لا يكتفون بأنهم يدعوا بنقود بل يفتون بغير علم. يأتي إليهم أحدهم وقد طلق زوجته 1000 مرة، قال له يا أخي أنت كنت يعني زعلان ولا صاحي؟ كنت غضبان ولا غير غضبان؟ أولا هو لا يفهم كلام العلماء في مسألة الذي طلق حال الغضب أو في غير حال الغضب، هو ما في أحد يطلق إلا وهو غضبان، لكن الغضب يختلف. المقصود الإغلاق، لا طلاق في إغلاق، هذا المقصود الإغلاق الذي لا يعني ما يقول، يغضب حتى يفقد شعوره. أما الذي يأتي اختصم هو وزوجته، افعلي لا تفعلي إذن أنت طالق، ثم يذهب إلى واحد من هؤلاء الدراويش يسأله يا ابني أنت كنت يعني عادي ولا زعلان؟ يقول له والله شيخ كنت زعلان. يقول له يا ابني روح ما عليك شيء خلاص، ويعطيه 10 ريال ولا 5 جنيه ولا 6 دنانير وهكذا. ها؟ ويروح يطلق ويأتي غدا إليه فيحللها له، ويطلق 3 ورابعة و5 و6 و10 و100، فيذهب إلى هؤلاء الذين يفتون بغير علم إلى الأئمة المضلين فيضلونه والعياذ بالله، فيجعلونه يقع أو يعيش مع زوجته بالحرام، فضلا عن ما يدعونه من أنه مستجاب الدعوة. من أين له أن يكون مستجاب الدعوة وهو يبيع هذا الدعاء، يبيعه بيعا؟ ها؟ يبيع الدعاء بيعا. ولذلك بعض القراء الذين يحيون المآتم يساومون إذا جاءهم واحد قد مات له ميت قال له بكام، كم ستدفع؟ 100 ريال، 200 ريال، 2000 ريال، 3000. عندنا والله الحمد غير موجود في هذا البلد الذي قضي فيه على هذه البدع، لكن أكثر البلاد الإسلامية يوجد فيها هذا الأمر، بل بعضهم أعلن عنده لوحة كبيرة لافتة، المقرئ الكبير الشيخ فلان، وأنا أقول عليه الدجال ولو سمى نفسه شيخا، ولو كان قارئا، ولو كان يحفظ كتاب الله، ولو كان يحفظ على القراءة 10، أقول إنه إيش؟ دجال، ومن أكلة أموال الناس بالباطل. فيعطيه ما يعطيه ويذهب ويدعو ويقرأ ويتمايل ويأكل من الحلوى واللحوم لمدة 7 أيام، ها؟ وبقدر ما يعطى بقدر ما يزيد في القراءة، فإن أعطي قليلا قرأ قليلا أو قرأ من آيات العذاب، وإن أعطي كثيرا قرأ من آيات الرحمة. أحدهم أخبرني الثقة في بلد ما من بلاد المسلمين أن أحدهم جاء به جماعة فقراء ليقرأ في مأتم ميتهم، فأعطوه قليلا من النقود، فقرأ قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. غضب أهل الميت: يا شيخ، نحن نريد تقرأ من آية الرحمة، من آية الجنة، من آية النعيم. قال: أنتم تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم. فلما زادوه من الريالات أو الجنيهات قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني بيع، مسألة بيع وشراء. هذا مما قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشاهد يا أخي المسلم، لا تذهب إلى هؤلاء الدراويش، سواء كانوا درويش أو كانوا محترفين. البعض درويش مجانين، وهم الذين يسمونهم مجاذيب، وهم مجانين مهابيل، والآخرين دجالين أفاكين فسقة ملاحدة من أكلة أموال الناس بالباطل. فإياك وهاتين الفئتين، وإنما توسل بأسماء الله وصفاته وبدعاء المسلم الصالح القادر الحي الذي يدعو لك وأنت حاضر وأنت غائب، ما يساومك على الدعاء. فانتبهوا لهذا، فإنه باب خطير. أكثر ما وقع الشطط والزلل وتجاوز الحد في هذا الباب، باب التوسل الذي يجر بالتالي إلى ماذا؟ إلى الشرك. وكذلك الصلاة عند القبور أو الدعاء عندها أو العكوف عندها، فهذا يجر إلى ماذا؟ إلى دعاء أهلها. فإذا وصل الأمر كما هو في هذا العصر إلى دعاء أهلها مباشرة، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا. من يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، وربما كان هو يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. مسكين يأتيك ويدعوك إلى الضلال ويهديك إلى صراط الجحيم. والله هذا الذي يقول مثل هذا البيت إنه يهدي إلى صراط الجحيم، يهدي إلى الخلود في النار، يهدي إلى الشرك. شيوخ الطرق الصوفية طواغيت، فاحذروا من هؤلاء الطواغيت. فلا يغرنكم بكلماتهم وبهارجهم ودعاواهم وافتراءاتهم وما قد ترون من خوارق يأتون بها، فإنها خوارق شيطانية يخدعون بها الناس ليعبدوا غير الله سبحانه وتعالى ويتعلقوا بغيره عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله تبارك وتعالى على عباده، وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، ونفي ضد ذلك عنه تعالى الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إن ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره. وقال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل وعز: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآيات وغيرها ما لا يحصى يخبر الله تبارك وتعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبي لكان من الظالمين، وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للشر للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه، وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله تبارك وتعالى، وأنهم كلهم عباد مثله لا عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله تبارك وتعالى وقهره، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على استنقاذه ما استلبهم الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟ بل قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاهم ما استجابوا لهم، وأخبرنا أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر عن من دعاهم ولا تحويلهم من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك، والابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل، لا دعاؤهم دونه، تعالى الله عما يشركون. هنا يبين المصنف رحمه الله في هذه الأبيات وما شرحها به حكم دعاء صاحب القبر مباشرة، لأن الذي تقدم لنا حكم التوسل به بدعة، لا نقول إنها شرك، وإنما هي باب قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك. أما دعاؤه مباشرة كمن يقول أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، مدد يا فلان إلى آخره، فهذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولو عمل عملا أمثال الجبال فإنه مردود عليه. ولذلك ذكر مجموعة من الآيات التي خلاصتها أنه أولا لا يستجيب له، وثانيا لا يسمع الدعاء، وثالثا لو قدر أنه يسمع فإنه لا يقدر على الإجابة، ورابعا أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، وخامسا أنه لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره، وسادسا أنه لو يسلبه الذباب شيئا منه على حقارة الذباب فإنه لا يستطيع أن يسترده منه، ضعف الطالب والمطلوب، وسابعا أن القادر على كشف الضر أو جلب الخير هو الله سبحانه وتعالى وحده، وسابعا أو ثامنا أنه هو بنفسه يحتاج إلى وسيلة تقربه إلى ربه، فكيف يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ الجواب لا. وتاسعا أنه يعني أنه مخلوق، فكيف يدعى الخال مخلوق من دون الخالق سبحانه وتعالى؟ وعاشرا أن جميع المخلوقات تحت تصرف الله وهي ملك له سبحانه وتعالى، فهل يدعى المالك أم المملوك؟ هذه مناقشات ترد على كل من يعبدون القبور وأصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس قد ابتلي والعياذ بالله بعبادة المقابر، يدعو أهلها من دون الله ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات من دون الله سبحانه وتعالى، ويظن أن هؤلاء شفعاء يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يبعدونه عن الله عز وجل كل البعد. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن ننتبه إخواني الذين يعني توجد في بلادهم تلك المظاهر الشركية التي يعبد فيها الموتى وأصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فعليك أخي المسلم أن تتنبه وتنصح لهم وأن توجههم ليدعوا الله وحده دون سواه، وليسألوه وحده قضاء الحاجات دون من سواه، وليعلموا أن من سواه لا يملك من دون الله ولو قطمير، وهي اللفافة التي على نواة التمر، ولا نقير وهو الحفرة التي في نواة التمر، ولا فتيلة وهو الخط الذي يوجد في نواة التمر. فإذا كان الأمر كذلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. نلخص بعض أحكام زيارة المدينة باختصار لنختم بها هذا الدرس. زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننبه هنا على مسائل. المسألة الأولى أن الزيارة، زيارة المسجد النبوي، لا علاقة لها بالحج، فمن حج ولم يزر فحجه تام. وأما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا أصل له، لا يصح في شيء من كتب السنة، فهمنا؟ لذلك لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. المسألة الثانية أنه يجب أن يكون قصدنا عندما نأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي تشد إليه الرحال مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولا نشد الرحال لقصد القبر حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره من اليهود الأنجاس، وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات. الثالث أنه لا يشترط المكث عددا من الأيام في المسجد النبوي أو صلوات معينة في المسجد النبوي، بل يكفي ولو صليت مرة واحدة، لكن كل صلاة تصليها هي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما حديث الأربعين وصلاة الأربعين فهو حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو ولا يحتج بحديثه. الأمر الخامس أن إذا جئنا لنزور المسجد النبوي بقصد الصلاة في المسجد، فينبغي أن يكون أكثر شغلنا هو الصلاة في المسجد النبوي من فرائض ونوافل، لأن كل صلاة نصليها بألف صلاة، ولا نشتغل ببعض المزارات المبتدعة. فإن كثيرا من المزارات التي يذهب إليها الناس هذه الأيام لا معنى لها ولا أصل لها. والمساجد المفضلة في المدينة هما مسجدان فقط، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما المساجد السبعة والقبلتين وما إلى ذلك هذه لا أصل لها، ولا ينبغي التعويل عليها ولا فضل لها على غيرها من المساجد. فهمنا؟ أما المقابر فتسن زيارتها في البلد الذي أنت فيه، فتسلم هنا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا تكثر من الترداد، مرة واحدة يكفي كذلك إذا جئت، ولا يكفي كل يوم أو بعد كل صلاة، ما لا يصلح الترداد في كل لحظة أو بعد كل صلاة، هذا بدعة، وإنما تسلم مرة واحدة دون أن تمد يديك نحو القبر ولا أن تطلب منه شيء ولا أن ترجو منه شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، بل تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك، ولا تزاحم الناس، سلم ولو من بعيد. ثم تسلم أيضا على شهداء أحد إن أردت ذلك فهو مستحب، وتسلم على أهل البقيع السلام المشروع الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف ولا تقل غير هذا، ولا تتمسح بالتراب ولا تأخذ منه ولا تدعو لنفسك عند المقابر، وإنما أدعو بالدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. أما زيارة الأغوار والآبار وهذه بئر كذا وبئر عثمان وما أدرك ما بئر عثمان وما يسمونه ببئر حاء، ما في بئر حاء، في حديقة كانت اسمها بئر حاء، ولا يوجد شيء اسمه إيش بئر حاء أبدا، إنما كانت حديقة لأحد الأنصار اسمها بئر حاء وليست لها زيارة. وكذلك الغار، وكذلك ما يسمى بالغار الذي يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه يوم أحد. وهل الرسول اختبأ يوم أحد يا مساكين؟ حاشا لله، الرسول لم يختبئ يوم أحد، الرسول هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، هو الذي بقى يوم حنين وحده ومعه قلة من الصحابة، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. ثم يأتينا بعض الخرافين ويقولون اختبأ في هذا الغار في أحد يوم غزوة أحد، هذا كلام فارغ. على كل حال لا تزيد على هذه الأمور، الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، ثم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد، وليس هناك صلاة في أحد ولا عند أهل البقيع.